وش ممكن؟ لا يمكن أن تقبل كل دعوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لابدأ أرجع من دماء قومهم أموالهم. لكن إذا ثبت ما ثبت بإقرارها أو ببينة، المهم لابد من الثبوت. العلماء قالوا في الرجم إن الأفضل أن يبدأ به الإمام، وقال بعض العلماء الأفضل أن يبدأ به الشهود، لأن الحكم مبني على شهادة، والأمر في هذا واسع، سواء باشر الإمام إقامة الحد أم من مباشر. سليم، الجواب على هذا من أحد وجهين: إما أن نقول إن هذه المسألة مستثنات، وإما أن نقول إنها أخذتها من حرث، لأن كونها تأتي إلى أهلها وتقول أعطوني هذا المتاع ويخرجونه من البيع ويعطونه إياها، هذا إخراج من الحرث. أفرض الناس تعارض حلي، الحلي أين يكون في العادة؟ في الصناديق. ذهبت المرأة التي تريد إعارته إلى صندوقها وأخذته وأعطته إياه. نعم، هذا الصحيح أن العقوبة في الخمر ليست حدا، ويدل على هذا أمور: أولا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء الشارب قام الناس يضربونه، أحد يضرب باليد، وأحد بالنعل، وأحد بالرداء، وأحد بالعصا، دون أن يلاحظ العدد. والثاني أنه لو كان حدا ما تجاوزه عمر، لأنه من أعظم الناس تعظيما لحدود الله. والثالث أنهم قالوا في نفس التشاور، قال عبد الرحمن بن جناح رضي الله عنه: أخف الحدود 80، يعني بذلك حد القتل، وأقره الحاضرون على ذلك. وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، وهو الصحيح، لكنها لا تنقص عن ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو 40. نعم، آدم. بل هو ذكرنا لكم الفرق، ما ذكرنا يا جماعة هذا مع ورود النص، يعني لنا أن نقول النص كاف في ذلك، كما قالت عائشة لمن سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان ينسبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالنص وحده كاف. ثم هناك فرقا ذكرناه: الصلاة القائمة آت محمد المسلم والطريق. أين؟ نعم، نعم، لا هذا مو تعد أصله، أخذت المال باختيار صاحب وهو محسن، أما التعدي فلا. ولهذا الغاصب لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، لا هو تعدي، التعدي أن يأخذ أصلا بغير رضا صاحب. هو حرص، لكن بالنسبة له ليس بحرص، لأنه أمين الصندوق، المفتاح معه. هذا يكون خائنا في الوديعة، لأن الصندوق عنده بمنزلة الوديعة.

يقطع. تقول لو كان أشل اليد اليمنى هل يقطع؟ فنقول نعم. نعم اي نعم. ايش ناخذها منه؟ ما المكر ما يجوز. ايش الفائدة من قطعة المرد؟ نعم احسن الله اليك. النخل الموجود في الشوارع ها؟ اقول النخل الموجود في الشوارع نعم هو ملك لبيت المال ها؟ هو اقول ملك لبيت المال نعم. بعض الناس يتسلق ويصير معه طاس يملاه وينزل بهم، فما رايك علما بانه لو ترك لن ينفع به احد؟ انا بلغني ان البلديه رخصت وهي المسؤوله وعن هذا انطلقت فلا عقوبه ولا غرامه. فلا عقوبه ولا غرامه. السفت السكريه الطيب. ايش لمن الملك في هذا البستان؟ وهل أحد يتصدق من ملك غيره بغير إذنه؟ أجب لا. إذن إن أذن صاحب البستان بالصدقة أو علم الناظر أن صاحب البستان يرغب ذلك فلا بأس، وإلا فلا. إذا علم أنه يرغب لا بأس. نعم شراء ما تكلمنا عن هذا يا أخوان. ما تكلمنا أنا حائط منيع. أنا خاب الشبك نوعه شبك منيع رفيع قوي هذا منع على الجميع، وشبك ضعيف عن الحيوان فقط. محمد نعم أن يأخذش ماذا قلنا؟ كنا حسب المصلحة. إذا رأى أن المصلحة أن يعزره بالجلد أمام الناس هذا المطلوب، وإلا بالدراهم. إذا هذا اختلف فيها العلماء، منهم من يقول إنه إذا علم الحاكم أنه صادق فيما يقول فهو مخير، إن شاء أقام عليه الحد وإن شاء تركه. وحديث ماعز يدل على ذلك، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه ما جاء إلى الرسول وأقر إلا أنه صادق. ايش نعم نعم هذا محتاج. الجريح محتاج. الجريح محتاج مو عنده ياكل، ياكل مو عنده جالس يلي البيت يعني ما أظن هيش. كيف؟ نعم نعم. ولكن لو اشترى عضو آخر اي هل يمكن؟ هذا محل نظر. يعني مثلا لو اشترى يدا كفا هذا محل نظر. قد نقول إن الشارع له نظر بقاء هذا الرجل مقطوع اليد أمام الناس نكالا من الله، فيمنع من تركيب يده سواء اليد المقطوعة أو غيرها. وقد يقال إن إذا كانت غير اليد فالظاهر أنها مهما كان لا يمكن أن تكون كالأصلية. أي ما يمكن تكون كالأصلية ويكفيها. على كل محل نظر. هل يشترط أو هل ينبغي تلقين السارق ما يوجب رفع القطع عنه؟ تلقين هل يشرع له؟ يعني أن نلقن السارق نقول لعلك ما سرقت، هل يشرع أو لا يشرع؟ نعم مطلقا أو في تفصيل؟ ما هو؟ طيب ما هو الدليل على هذا التفصيل أحمد؟ إنما اعترف اعترافا ولم يكن معه متاع فشك فيه. وما هو الدليل على أنه لا يشرع التلقين إذا لم يكن هناك سبب؟ ما في دليل معين؟ كمال هل ثبت هذا بإقرارها؟ طيب هلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو. وهل الشاهد يلقن الرفوع عن شهادته؟ أسألوا لا يلقن. إذن لا يلقن المقر إذا أقر أن يرجع عن إقراره إلا إذا كان هناك سبب. طيب لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوب إلى الله ويستغفر مع أنه مقيم على الحد خارج؟ لماذا؟ مه أليست الحدود كفارة؟ نعم حدود كفارة. نعم لكن هذا السرقة يتعلق فيها حق عن حق الخاص وحق العام. الحق العام بقي من قبل، والحق الخاص بقي الذي بينه وبين الله عز وجل. نعم من باب التوكيد فيما يتعلق بالاستغفار، ومن باب التزام عدم العودة في باب التوكيد. طيب في حديث أن السارق إذا قطع لا يغرم المال الذي سرقه، وأعله المؤلف أو ذكر له علتين. إذا في علتان، إحداهما في الانقطاع في السن ولا المتن، والإنكار في المتن. الإنكار في المتن. تمام. ماذا تقتضيه القواعد يا علي؟ أقول ماذا تقتضيه القواعد؟ تقتضي القواعد إرجاء الحق لصاحبه. السارق يغرم ولو قطع، لأن القطع حق لله. هل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة التمر ما يدل على اشتراط الحرز وبلوغ النصاب في السرقة؟ والنصاب لكن ما هو الدليل على أن يؤخذ منه اشتراط النصاب الحديث؟ فبلغ ثمن. طيب ما تقول يعني

سليم. أولا السرقة ما هي؟ أخذ المال على وجه اغتصاب من مالك أو نائبه. تمام. طيب للقطع في السرقة الشروط، منها بلوغ النصاب، فما هو النصاب؟ النصاب. طيب وهل 3 دراهم نصاب؟ ها؟ لكن الآن ما تعلم، فأسأله هل هي نصاب أو لا؟ يا خل راح هذا الرسول الآن لا تعلم. طيب نعم يا عبيد، ها كيف في خلاف؟ طيب وما هو القول الراجح؟ أن النصاب ربع دينار، وأن 3 دراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار، فهي متقومة فقط. طيب لو قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن